منك ان الموضوع يشرف في امور كبيره وجلسه تصوير هذه انحاء منها من الموضوع الطبيعي النبا والشرط يؤدي به ومنها ان يكون الموضوع نبا الفاسد والشرط نجمه به فكانه قال نبا الفاسد اذا جاء به فتبين ومنها أن يكون الموضوع الجاهل الخبر والشرط في السر فكأنه قال الجاهل الخبر إذا كان فاسقا فتبين ولا شك. في الدرس السابق أشرنا من البحث في درس الإشكال الأول في مرحلتين، المرحلة الأولى المرحلة الثلاثية وهي المحتملة في موضوع الحكم بالجزاء في هذه الآية الكريمة، والمرحلة الثانية المرحلة الإثباتية للبحث حول ظهور هذه الآية الكريمة على واحد من هذه الاحتمالات. قبل أن ندخل في البحث التبوكي في المرحلة الأولى لابد من ذكر مقدمة صغيرة حول العناصر التحليلية في الشرط في هذه الآية الكريمة. الشرط إن جاءكم فاسقٌ بنبأ، فإذا نظرنا إلى هذا الشرط هناك ثلاثة عناصر أساسية: أولا النبي، وثانيا الفاسق، وثالثا النبأ. وهذه العناصر الثلاثة فيها أو بينها يتصور أربع نساء وإضافات. إضافة المجيء من الفاسق، مجيء الفاسق، وإضافة الفاسق إلى المجيء كون جائي فاسقا، لأن المجيء يستلزم الجائي، فنسبة الفاسق إلى المجيء. وبعد نسبتين بين النبأ والعنصرين الآخرين: أولا نبأ الفاسق، إضافة النبأ إلى الفاسق، وثانيا نسبة الفاسق إلى المجيء، النبأ المجيء به. فهذه هي النسب الأربعة مع العناصر الثلاثة اللي صار خصوصيات السبعة. بعد هذه المقدمة البسيطة ندخل في المرحلة الأولى من البحث، ملابس في موضوع حكم في الجزاء. الحكم في الجزاء هو وجوب التبين. بالإجمال واضح أن الموضوع نبأ، لكن بخصوصية لهذا الموضوع احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول طبيعي جدا، موضوع العلوم التبين. في هذا الاحتمال الشرط مجيء الفاسق بالطبيعة، فهنا مجيء العنصر الأول مع إضافته إلى ذلك الشرط بوجود التبعية. فهنا مجيء الفاسد يحقق طبيعة النبات في السابق، يعني طبيعة النبات لها ستة حاجات: نبات الفاسد ونبات العام. فطبيعة النبات ما دام لها الصفات فنجوم الفاسد يحقق هذه الطبيعة في نقطة معينة وهي نبض الفاسد. وطبعا إذا ينتهي هذا الشرط، أي جزء من هذا الشرط ينتهي؟ نجي يوم ينتهي نسبة النجي إليه فاسد، فيقول مقاما نسبة النجي إليه عادل. فنجي العادل في النبأ يحقق طبيعة النبأ في الصفحة الثانية. طبيعة النبأ تتحقق في الحصة الثانية. ولذلك إذا كان المنظوم طبيعة النبأ اللي هو العنصر الثالث، فالشرط المزيد معرفته إلى الفاسق. فهذا بالنسبة إلى الكفة تنتهي الطبيعة في حصتها المعينة وهي نبا الفاسق، وأين هذه الطبيعة ما تنتهي؟ ممكن أن تتحقق هذه الطبيعة في حصته، في حصتها الثانية، طبيعة النبا في نبا العادل. فهذا الاحتمال أول. وعندنا الاحتمال الثاني الموضوع بوجود تلون نبأ الفاسق، يعني العنصر الثالث مع إضافته إلى الفاسق. ما قلنا نبأ إلى إضافة إلى الفاسق وإضافة إلى المجيء. فالنبوء النبأ مع إضافته إلى الفاسق، فتبين نبأ الفاسق، فهذا هو النبوء. وطبعا الشرط هو المجيء مع إضافته إلى الفاسق، كأنما مجيء الفاسق بنبائه فتبين مع النبأ. على أساس هذا الاحتمال الشرط منسوب لتحقق النبوة، لأن نبأ الفاسق لا يتحقق إلا بمجيء الفاسق. فلينتفع هذا الشرط وهو المجيء المبادئ إلى الفاسق ينتفي نبأ الفاسق، ولا يكون هناك موضوع لوجود التبين. فانتفاء وجود التبين بانتفاء نبو. لا الاحتمال الثالث. أما الاحتمال الثالث موضوع وجود التبين نبأ مع إضافته إلى المجيء. فلذلك يصير موضوع نبأ المجيء به، فقيل المجيء مستلزم ومساوق الجاهل. فبما يجوز الموضوع خمسون الموضوع عن نبأ الجائي به، هذا الموضوع. والشرط في العلم نسبة الفرس إلى المسيح، نسبة الفرس إلى المسيح. وقلنا المجيء يستلزم من الجائي، فبالنتيجة نسبة الفاسق إلى الجائب. أما نفس المجيء ليس شرطا، لأنه أدخلناه في جانب الموضوع. قلنا النبأ ونسبته إلى المجيء بصور النبأ الموجود به، والمجيء يستلزم الجائب. فبالنتيجة الموضوع بصور النبأ الجائب، والشرط نسبة الفاسق إلى الجائب به، معناها أنه النبأ الجاد به إذا كان فاسقا. هذا هو الاحتمال الثالث في موضوع وجود التبين. موضوع النبأ الجائر به، لأن النبأ وإضافته إلى المجيء موضوع، لكن قلنا المجيء النبأ المجيء به يستلزم الجائر، فتصير الموضوع النبأ الجائر به، والشرط هو نسبة الفاسق إلى الجائر به. فحينئذ ما في أي إشكال أن كون الجائر به فاسقا من حالات الجائر. نسبة الفاسق إلى الجائر به هذا بالنسبة للفقه، الجائر به ينتهي؟ لا، حال ثاني الجائر به عادلا، فنسبة العادل تكون مقام نسبة الفاسق إلى الجائر به. فلذلك الموضوع باق من حاله مع انتفاء نسبة الفاسق إلى الجائرين. فطبعا الشرط لا يكون مسوقا لتحقق الموضوع، لأن الشرط عبارة عن نسبة الفاسق إلى الجائرين، والجائرين هو القيد للنبأ، فالموضوع هو النبأ الجائرين. هذا الاحتمال الثالث. فهذه الاحتمالات الثلاث رتبها المحقق في الدين العراقي، والسيد الشريف اخذ هذه الاحتمالات الثلاث الثبوتيه من المحقق في الدين العراقي، لكن فقط ارجاح السيد الشريف في جانب الاحتمال الاول، لان المحقق العراقي قال الى مفهوم اذا اخذنا الاحتمال الاول وهو أن الموضوع طبيعة النبأ، لكن هو راح في مجال آخر. المحقق الدين العراقي مثل ما قلنا أنه من يقول كل إن لم يجد إثباتك بالنبائين فلا يكون كذلك، هكذا قلنا المسلم. فإن هذا المعنى وهو أن يريد إثباتك بالنبأ عام من أن لا يكون هناك نبأ لا من العادل ولا من الفاسق، فيصير انتفاء وجوب التبين بانتفاء موضوع. أو لا، الموضوع الثاني هذا لم يجد الفاسق النبأ إذا جاء العدل النبأ، فهنا لا تبين بانتفاء انتفاء حكم انتفاء محمول وهو عدم وجود التبين، لكن الموضوع موجود. هكذا شرح المحقق في الدين العراقي، لكن زيد الشهيد أخذ نفس الصورة، لكن قال ما دام الموضوع طبيعة النبأ طبيعة النبأ في الدنيا من حفظ التجربة نبأ الفاسق، هذه الطبيعة دي فرد من هذه الطبيعة وهو النبأ الفاسق جانب بانتفاع الشرط وهو المالك مجيب الفاسق. أما الطبيعة ما تنتهي، نفس الطبيعة النبأ ما تنتهي، تبقى في حفظ من هذه الطبيعة، وتأتي هذه الطبيعة دي ضمن النقطة الأخرى وهو النبأ العادل. فالموضوع باقي بانتفاع الشرط، ما ينتهي الموضوع وهي طبيعة النبأ. فلذلك ولو الشرط منصوب لتحقق حصة من الموضوع، لكن ليس منصوبا لتحقق نفس الموضوع، نفس الموضوع هي طبيعة النبأ. فلذلك بصير للجملة الشرطية مفهوم وهو عدم وجود التبين عن طبيعة النبأ الموجود بوجود نبأ عادل. هذا ابتكار كلام السيد الشهيد. لا الفرق انه هناك قال اصلا مرة لم يجد الفاسق بالبعيد لا يوجد نبأ أبدا، هاي سالفة بانتفاء الموضوع. أما السيد الشهيد يقول سالفة بانتفاء الموضوع لأن بانتفاء مجيء الفاسق بالنبأ ينتفي شيء واحد وهو الحس، حس من هذه الطبيعة الطبيعة الموجودة في كل نبأ هذا ينفك سلب الثانية هذا نعم لأنه النبأ نهائيا مريجي أي أسلوب يختلف ولو كل شيء يكون سالب انتفاء الموضوع لكن أي موضوع الحرص أما نفس موضوع الحكم بالجملة باطل هو طبيعة النبأ باطل لبقاء الحصة الثانية كيفية البيان تختلف على كل حال هذه الاحتمالات الثلاثة من كلام المحقق بيان الدين العراقي ولذلك السيد الشريفي تعبيراته في التصوير يضطر الحال يقول أرض يوم ما يتصور هذه الاحتمالات وبيان المحقق بيان الدين العراقي أما في كتاب المباحث للسيد الحاكم وقلنا أكثر عن هذه الاحتمالات الثلاثة اليمين فعلى كل حال هذه الاحتمالات الثلاثة على أساس الاحتمال الأول ببيان السيد الشريف الشر ليس مسوقا لتحقق الموضوع بل مسوق لتحقق دين حصة من هذا الموضوع والموضوع طبيعة النفس فلذلك ذكر للآية الكريمة مفهوم أما على كلام الاحتمال الثاني الموضوع النبأ الفاسد فقلنا أنه الشرط مسوق لتحقق الموضوع وبانتفاء الشرط ينزل الموضوع فانتفاء وجود التغير بانتفاء الموضوع على هذا الاساس ياتي كلام الشيخ الانصاري اللي استشكل ان الشرط هنا مسوق لتحقق الموضوع وليس بهذه الايه مفهوم هذا على اساس الاحتمال الثاني وعلى اساس الاحتمال الثالث وهو كلام الاخوان صاحب الكفايه شوفوا قديش لف ودوران حتى يخرج الشرطة عن انه مسوق لتحقق الموضوع فايضا جعل النبأ مع اضافته الى المجيء جعل موضوعا وضع هذا المجيء النبأ المجيء يستلزم الجائي فيصير قيد النبأ شنو النبأ الجائي به فحينئذ نسبة الفاسق إلى الجائي بدون شرطا يعني هذه الآية الكريمة لما تقول إذا جاءكم فاسقون يعني إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا هذا معنى الشرط فنسبة الفاسق إلى الجائي هذا هو الشرط والموضوع هو النبأ الجائي به فإذا كان الموضوع النبأ الجائي به هذا الجائي به نسبة إلى الفاسق شرط فهذا الشرط ما ينتهي ما ينتهي الموضوع بصورة نسبة نسبة الجائي إلى الفاسق هذه نسبة الامتحانات وطوارئ الموضوع هذا الطارئ اليوم طارئ ثاني وهو الجائي بالخبر منه عاجلا هكذا حيث أخذ وجه الآية الكريمة حتى يعرف من إشتار الشيخ الأنصاري الأستاذ الديني على كل حال هذه الاحتمالات الثبوتية يحدث في مقامين إثبات هل هناك ظهور الآية في واحد من الاحتمالات نبدأ من الاحتمال الأول الاحتمال الأول نفس كلمة النبأ لها ظهور لأن النبأ كل يوم خاصة إذا قلنا تمرين النبأ تنوين التمكين فإذا أخذنا تنوين النبأ تنوين الجن فالنبأ موضوع للطبيعة فطبيعة النبأ لموضوع لها موضوع لا لي كلمة النبأ فطبعا النبأ استعمل في طبيعة النبأ فهذا هو الموضوع للجنة التبين ولكن إلى المشكل المعلومة طبيعة من حيث هي طبيعة لا يمكن التبين عنها أمر كلي في الذهن فطبعا المقصود من وجود التبين هو طبيعة النبأ في أسبابه الخاصة وعلى نبأ الفاسق فكيف تقولون أنه طبيعة النبأ هو وجود التبين نحن نقول الضمير هي التبين. فالآية الكريمة لما قال فتبينوا فتبينوا بالضمير فتبينوا منه فحتما هذا الضمير مقصود منه نفسك نفس المعنى المقصود من كلمة النبع وهو طبيعة النبع. لكن بالكريمة بجوب التبين وعلى أن حلا إن جاء كل ذاته المراد الجدي يختلف عن المراد المستعمل. المراد الجدي وجوب التبين عن نبعه، أما المراد الاستعمال لا، المراد الاستعمال هو ما دام الضمير يرجع إلى النبع هو المقصود من النبع، مقصود يعني المراد الاستعمال من النبع هو طبيعة النبع. ما في إشكال أن نقول هناك اختلاف بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي على أساس المراد الاستعمالي الموضوع هو طبيعة النبع. فلذلك ظهور الآية في أن ظهور طبيعة النبع لا يمكن، نعم سبب النبع إذا كان كمين كمين كمين موضوع لطبيعة الكلية للنبع. هذا إثبات الاحتمال الأول بظهور الآية الكريمة. نحكي إلى الاحتمال الثاني الذي أخذ الشيخ العطاري وقال أن هذا الإشكال لا ينفع من الآية. الشيخ العطاري على طبيعته العربية تقول فتبين منه، هذا ضمير للتعريف بتبين، هذا الضمير حتما مقصود منه نبأ الفاسق. فإذا كان المقصود من الضمير نبأ الفاسق على أساس التطابق بين الضمير ومرجعه، فالنبأ في الشر إن جاءكم فاسق بنبأ حتما نبأ فاسق. شو الفرق بين بيان القائلين بأن طبيعة النبأ موضوع وبيان الشيخ؟ الاحتمال الأول هي أثبتنا هم عددهم بدأوا البحث في مقام الإثبات من كلمة النبأ. إذا كان التنوين تنوين تمكين كلمة النبأ موضوع أي طبيعة النبأ، فلذلك يصير اتحاد بين الضمير وبين هذا المرجع. فإذا واحد استشكل أنه من طبيعة النبأ لا يجب التبين لأن طبيعة النبأ أمر كثير لا بد أن يكون المنصوب نبأ مباشر، إحنا درجنا من فرق بين مراد الاستعمال مراد جدي. أما الشيخ العطاري بدأ من الضمير، المقصود من الضمير هو نبأ مباشر فتبين منه يعني هذا الكلام. فهناك تطابق بين الضمير ومرجعه، مرجعه هو النبأ به إن جاءكم فاسق من نبأ، فحتما المقصود بنبأ يعني نبأ فاسق، كأنما قال الله تبارك وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأه فاسق. لكن هذا رجيك، هذا رجيك. على كل حال الشيخ الأنصاري هكذا يستظهر من الآية الكريمة أن الموضوع هو نبأ فاسق بقرينة حوج الضمير، لأن المقصود من الضمير هو نبأ فاسق على أساس التطابق بين الضمير ومرجعه، والموضوع إن جاءكم فاسق بنبأ يعني نبأ فاسق. ولكن بالكلام اللي احنا ذكرنا على أساس الاحتمال الأول يدفع هذا الكلام أن لا بد أن نبين المرجع، المرجعين هم نبأين والدليل دليل تمكينين، لذلك الكلام موضوع لطبيعة النبأ. فالمرجع ما دام قال طبيعة النبأ المقصود من الضمير كذلك المراد الاستعمال من الضمير طبيعة النبأ. ولكن بكريمة انضمام فتبجلوا إليه إن جاءكم فاسق، المجموع من حيث المجموع من جزاء الشرع يتبين المراد الجدي هو وجود التبين مع النبوي فاسق. فعلى كل حال كلام الشيخ الأنصاري في هذا الشرح اللي ذكرنا يرد. نأتي إلى الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث احتمال التبجي أصلا ما له علاقة بظهور الآية الكريمة من جهتين. الجهة الأولى كلمة النبأ، كلمة النبأ كما قلنا موضوع لطبيعة النبأ، ما عند ذلك لا أيضا إذا كانوا الشيخ الأنصاري نبأ ذات ولا أيضا إذا كان ابن كره الأخذ الخراسان اللي هو نبأ جائي بنبأ إضافة إلى المجيء والمجيء يستلزم الجائي فبصير نبأ الجائي به موضوعا. هذا أصلا من يتوافق مع كلمة النبأ، هذا أولا. والثانية فرق بين أن نقول إذا جاءكم فاسق بنبأ وبين أن نقول إذا كان الجائي به فاسقا. التعبير الأول اللي الآية الكريمة تدل عليه نسبة المجيء إلى الفاسق، إضافة المجيء إلى الفاسق، هذا هو الشرط في وجوب السبب. أما التعبير الثاني منه، التعبير الثاني كون الجائي فاسقا، يعني نسبة الفاسق إلى الجائي، فتكبير بين التعبيرين المجيء الفاسق وكون الجائي فاسقا. فهل الجد الشرطية في هذه الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ، إن جاءكم فاسق على ماذا يدل؟ على الأول أو على الثاني؟ طبعا على الأول، المجيء المضاف إلى الفاسق هو الشرط، مو أن الفاسق اللي ينسب إلى الجائي هذا هو الشرط له. فلذلك هذا الاحتمال احتمال ثبوتي لا علاقة له بنزول الآية الكريمة من جهتين، الجهة الأولى كلمة النبأ موضوعة لطبيعة النبأ، إذا كانت تنين تنين ما إلى عدتين، لا إضافة إلى الفاسق ولا إضافة إلى المجيء، إضافة الفاسق أخرجه الشيخ الأنصاري وإضافة إلى المجيء أخرجه أخرجه. وثانيا هذا الاحتمالين في إن جاءكم فاسق احتمال المجيء المضاف إلى الفاسق هذا الشرط أو احتمال إضافة الفاسق إلى الجائي به. فطبعا إن جاءكم فاسق واضح الاحتمال الأول وليس له أي ظهور إلى الاحتمال الثاني حتى نحن نقول إضافة الفاسق إلى الجائي هذا هو الشرط كما قال الأخوان صاحب الكفاية هروبا من إشكال الشيخ الأنصاري. هذه هي الاحتمالات الثبوتية، وعرفنا أن الاحتمال الأول هو الأوفق بظهور الآية، ومن ثم يندفع إشكال الشيخ الأنصاري، إشكال الشيخ الأنصاري وارد فقط على أساس الاحتمال الثاني. الآن نقرأ عبارة قول سيد الشيخ ومن قول العبارة لا نقدر الموضوع الشرطي من الشرطية المذكورة يمكن تفسيرها بأنحاء، منها يكون الموضوع طبيعي النبأ والشرط مجيء الفاسق بالنبأ، ومنها يكون الموضوع النبأ الفاسق والشرط مجيء الفاسق بالنبأ، فكأنه قال نبأ الفاسق إذا جاءكم به فتبينوا. هذا شيء ركيك، إذا جاءكم فاسق بنبئه هذا شيء ركيك واضح، ومنها يكون الموضوع الجائي بالخبر، هذا شوية فيه مسامة، الموضوع مو جائي بالخبر، هذا أي النبأ الجائي بالخبر، يعني النبأ الجائي به، إظهار الضمير كذلك يرأسي في التعبير، النبأ الجائي به، هذا هو الموضوع، والشرط تسقط اسم الجائي، يعني نسبة الفاسق إلى الجائي هذا هو الشرط، فكأنه قال الجاء يعني النبأ الجائي به إذا كان الجائي فاسقا فتبين، ولا شك في ثبوت المفهوم في المعنى الأخير لعدم كون الشرط ضد حقك الموضوع، لأن نسبة الفاسق إلى الجائي من طوارئ النبأ الجائي به، هذا طائره يجي بداله نسبة العالم إلى الجاهلين، كما لا شك في عدم الوصول في النحو الثاني من احتمال الشيخ الأنصاري، لأن الشرط حينئذ هو الأسلوب الوحيد في تحقيق الموضوع، وأما في النحو الأول اللي أخذه الشيخ رياض الدين الدراغي وتبعا له السيد الشرط السيد الشهيد فالظاهر حدوث المفروض وان كان الشرع محققا للموضوع لعدم كون الشرع هو الاسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع قل وسيم كذلك يحدث المفروض كما تقدم توظيفه في بحث مفهوم الشرع والظاهر من الايه الكريمه هو النحو الاول وسبب الظهور احنا ذكرنا ان طبيعه النبأ موضوع له بكلمة النبأ فنصير اتحاد بين الضمير في تتبين الليل وبين هذا المرجع فنصير مقصود من الضمير طبيعة النبأ إلا أراد يكون طبيعة النبأ لا يجب التبين معامنا فنقول الفرق بين المراد الإسلامي والمراد الجدي المراد الجدي الكريم وفي تعليم وجود التبين على نجيء الفاسق المراد الجدي هو نبأ الفاسق والأفراد الآخر يتلخص في محاولة لإرسال الدين عن طريق عموم التعليم بالجهالة التي يقتضي إصرار إصرار الحكم إن شاء الله هذا الأعتراض والإشكال في الدرس اللاحق والشيء غريب لي أنا شيخ في بيان كلام الأخوي كلام سيد الروحاني كأنما سيد الروحاني رحمه الله عليه ما فهم مقصود الأخوي تشوف الخط اللي حصل من سيد الروحاني ترجع إلى أنت على صلى الله عليه وسلم.